بذل أعداءه بقدرته وعدله، فنعم المولى ونعم النصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون، واعلموا أن في قصص الأنبياء والمرسلين عليهم السلام عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه، وتفصيل كل شيء، وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وإن من قصص الأنبياء العظيمة ما قصه الله تعالى في كتابه عن نبيه ورسوله موسى بن عمران عليه أفضل الصلاة والسلام، وذلك أن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعًا يستضعف طائفة منهم، وهم بنو إسرائيل الذين هم من سلالة نبي الله يعقوب عليه السلام، وكانوا في ذلك الوقت خيار أهل الأرض، فكان فرعون يستعبدهم ويستخدمهم في أخس الصنائع، ويدعي أنه ربهم الأعلى، تعالى الله عما يقول علوا عظيما. فأرسل الله تعالى إليه نبيه وكريمه موسى عليه السلام بالآيات البينات والحجج الواضحات الدالة على صدقه ونبوته، وأيده بأخيه هارون عليه السلام، وأمرهما أن يأتيا فرعون ويدعوانه إلى توحيد الله وعبادته، وأن يكثرا من ذكره سبحانه. فقال جل وعلا: اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، أي لا تفترا في ذكري، إذ قدمتما عليه. فإن ذكر الله عز وجل عون للعبد عند مواجهة أعدائه، وأقوم لحجته عند الخصومة. ويشهد لذلك قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأمرهما جل وعلا أن يترفقا مع فرعون في بادئ الأمر، وأن يتلطفا له بالقول لعله يتوب إلى ربه ويراجع أمره، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قالا: ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. وذلك أن فرعون كان جبارا عنيدا، له سلطان عظيم في بلاد مصر، فخاف أن يبطش بهما، فثبتهما الله بقوله: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فهو جل وعلا معهما بعلمه ونصرته وتأييده وحفظه لهما من كل سوء. فلما دعاه موسى عليه السلام إلى عبادة الله تعالى والإيمان بربوبيته جل وعلا، أنكر فرعون وجود الرب العظيم فقال: وما رب العالمين؟ فأجابه موسى عليه السلام: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. فقال فرعون لمن حوله مستهزيا ساخرا بموسى عليه السلام: ألا تستمعون؟ فذكره موسى بأصله، وأنه مخلوق من العدم وصائر إلى الزوال والفناء، فقال: ربكم ورب آبائكم الأولين. فلما بوهت فرعون كابر وعاند، فقال لقومه: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. فطعن في الرسول وفي الله تعالى الذي أرسله، فرد عليه موسى عليه السلام وبين له أن الجنون إنما هو إنكار الخالق العظيم، فقال: رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. فلما عجز فرعون عن رد الحق لجأ إلى التهديد والوعيد، فقال: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. فقال له موسى عليه السلام: أولو جئتك بشيء مبين؟ أي بحجةٍ واضحة على صدقي ونبوتي، قال: فأتِ به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبانٌ مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. أتاه موسى عليه السلام بآيتين عظيمتين أيده الله تعالى بهما، فألقى عصاه فإذا هي حيةٌ عظيمةٌ تسعى في الأرض، وأدخل يده في جيبه فأخرجها بيضاء كالقمر تتلألأ من غير سوءٍ ولا برص. فاستكبر فرعون عن اتباع الحق مع وضوح الحجة، وزعم أن ما جاء به موسى عليه السلام من السحر الذي يمكن أن يعارضه فرعون بمثله، فقال سبحانه وتعالى في ذلك: ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. قال: أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى، فلنأتينك بسحر مثله، فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. قال: موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. فوعده موسى عليه السلام يوم الزينة، وهو يوم عيد من أعيادهم ومكان لاجتماعهم، وأن يحشر الناس ضحى أي في وقت ضياء الشمس، ليكون الحق ظاهرا للناس لا خفاء فيه. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. وكانت بلاد مصر آنذاك يكثر بها السحرة، فجمعهم فرعون من كل ناحية، وحضر فرعون وأمراؤه وأهل دولته وأهل مصر، وذلك أن فرعون نادى فيهم أن يحضروا هذا الموقف العظيم، فخرجوا وهم يقولون: لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. وتقدم موسى عليه السلام إلى السحرة فوعظهم وزجرهم عن تعاطي السحر، فقال: ويلكم، لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب، وقد خاب من افترى. فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى، أي اختلف السحرة فيما بينهم، فقائل يقول: هذا كلام نبي وليس بساحر، وقائل منهم يقول: بل هو ساحر. ثم قالوا: إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى، فأجمعوا كيدكم، أي جميع ما عندكم، ثم أتوا صفا، وقد أفلح اليوم من استعلى. حث بعضهم بعضا على التقدم في هذا المقام لينالوا ما وعدهم فرعون ومناهم به، وما يعيدهم الشيطان إلا غرورا. فلما اصطف السحرة ووقف موسى عليه السلام ووقف موسى وهارون عليهما السلام تجاههم، قالوا: يا موسى، إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. قال: بل ألقوا، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. فقد سحروا أعين الناس وألقوا حبالهم وعصيهم وهم يقولون: بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فأوجس في نفسه خيفة موسى، وهذا خوف بمقتضى الطبيعة البشرية عند رؤية ما يخشى منه. وقيل خاف عليه السلام أن يفتتن الناس بسحرهم قبل أن يلقي ما في يده، فأوحى الله إليه: لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فعند ذلك ألقى موسى عليه السلام عصا وقال: ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. وقال تعالى: فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وألقي السحرة ساجدين قالوا: آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. وذلك أن موسى عليه السلام لما تقدم وألقى عصاه صارت حية عظيمة أقبلت على ما ألقوه من الحبال والعصي، فجعلت تلقفه واحدا واحدا في أسرع ما يكون من الحركة، والناس ينظرون إليها ويتعجبون منها. وأما السحرة فإنهم رأوا ما هالهم وحيَّرهم، واطَّلعوا على ما لم يكن في بالهم ولا يدخل تحت صناعتهم، فتحقَّقوا أن هذا ليس بسحر ولا يكون إلا من مؤيدٍ من الله بالحق، وكشف الله عن قلوبهم غشاوة الغفلة، وأنابوا إلى ربهم وخروا له ساجدين، وقالوا جهرةً غير خائفين: آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. فتوعدهم فرعون بالعذاب الأليم، وقال مكابرا معاندا: آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون، لو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. قالوا: لا ضير، إنا إلى ربنا منقلبون، إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. فأنجى الله موسى عليه السلام ومن معه من المؤمنين من كيد فرعون اللعين، وأغرقه ومن معه من الكافرين. وكان من قصة إغراقهم أن الله أوحى إلى موسى عليه السلام أن يسري بقومه ليلا من مصر، فلما علم بذلك فرعون جمع جنوده وخرج في إثر موسى عليه السلام ومن معه، وكانت وجهتهم تجاه البحر الأحمر. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. فالبحر من أمامهم والعدو من ورائهم، فقال موسى عليه السلام: كلا، إن معي ربي سيهدين. فلما بلغ البحر أمره الله تعالى أن يضربه بعصاه، فانفلق البحر 12 طريقا، وصار الماء بين هذه الطرق كأطواد الجبال. فلما تكامل موسى عليه السلام وقومه خارجين، وتكامل فرعون بجنوده داخلين، أمر الله تعالى البحر أن يعود كما كان، فهلكوا جميعا وكانوا من المغرقين. إن في ذلك لآية، وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. فانظروا رحمكم الله إلى ما في هذه القصة من العبر والآيات، وكيف نصر الله أولياءه وخذل أعداءه، كما قال سبحانه: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، إنهم لهم المنصورون، وإن جندنا لهم الغالبون. وكان هذا النصر العظيم لموسى عليه السلام ومن معه في يوم عاشوراء، فصامه موسى عليه السلام شكرا لله تعالى. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود يصومونه، فسألهم عن ذلك فأخبروه، فقال: نحن أحق وأولى بموسى منكم، لأن اليهود خالفوا ما أمرهم موسى عليه السلام من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم عند بعثته، وحرفوا التوراة التي أنزلها الله عليه، فصامه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه، وصار صيامه سنة ماضية لهذه الأمة. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله معاشر المسلمين، واعلموا أن في صيام يوم عاشوراء فضلا عظيما. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم، يوم عاشوراء، وهذا الشهر يعني شهر رمضان. متفق عليه. وصوم يوم عاشوراء يكفر السنة الماضية، لما روى أبو قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية. رواه مسلم. وفي رواية له: صيام عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. والمراد بتكفير الذنوب هنا تكفير الصغائر، أما كبائر الذنوب كالسرقة والزنا والغيبة والكذب ونحوها فلا تكفرها مثل هذه الأعمال الصالحة. ويوم عاشوراء هو اليوم العاشر من المحرم، يشرع لمن أراد صيامه أن يصوم معه التاسع مخالفة لليهود الذين يفردون العاشر بالصوم. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه، قالوا: يا رسول الله، إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا كان العام المقبل، إن شاء الله صمنا اليوم التاسع. قال: فلم يأتِ العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوموا يوم عاشوراء وخالفوا فيه اليهود، وصوموا قبله يوما أو بعده يوما، رواه الإمام أحمد. وصيام عاشوراء يكون على مراتب، فأفضلها صوم التاسع والعاشر، ثم صوم العاشر والحادي عشر، ثم صوم العاشر وحده، إلا أن بعض العلماء كره إفراد العاشر بالصوم لأجل مشابهة اليهود. وقد صدر قرار المحكمة العليا بأن يوم أمس الخميس هو اليوم الأول من شهر الله المحرم، ومن المعلوم أن المعول عليه في العبادات هو الثبوت الشرعي لدخول الشهر لا على الحساب وما في التقاويم. وبناء على ذلك فإن يوم عاشوراء هو يوم السبت بعد القادم، ويوم التاسع هو يوم الجمعة القادم، فالأفضل كما تقدم أن يصوم المرء يومي الجمعة والسبت، وهو الأحوط أيضا، ولا يضر صيام يوم الجمعة القادم ورود النهي عن تخصيص يوم الجمعة بالصوم، لأن من يصومه ينوي به أنه يصوم التاسع من المحرم لا تخصيصاً ليوم الجمعة بالصوم، فضلاً عن كونه يقرن معه صوم العاشر وهو يوم السبت. ومن صام الجمعة وصام معه يوماً قبله أو بعده فلا يشمله النهي. فاحرصوا رعاكم الله على صيام هذا اليوم العظيم، فإنه عمل يسير يقابله أجر جزيل فضلاً من الله ونعمة، والله عليم حكيم. والله نسأل أن يوفقنا لصالح القول والعمل، وأن يمن علينا بالتوبة الصادقة النصوح، وأن يتقبل منا بمنه وكرمه، وأن يعفو عن زللنا وتقصيرنا، إنه سبحانه جواد كريم. وصلوا وسلموا رحمكم الله على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، فقال عز من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، واخذل أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وأبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويعافى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع الضر والبأس عن إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم ولي عليهم خيارهم واكفهم شرارهم يا ذا الجلال والإكرام. ربنا ظلمنا أنفسنا